يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يسمي العقيقة عن المولود يسميها تميمة، فما حكم ذلك؟ ما يضر هذا، لأن هذا من العبارة العامية، ما يضر هذا. نعم.